بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولو قتل عمدا فأعتقه في الكفارة للشيخ قولان. فرض هذه المسألة أن العبد إذا قتل إنسانا أو شخصا وكان القتل عمدي، فهل يصح لمولاه أن يعتقه في الكفارة أو لا؟ أولا قبل كل شيء لابد أن نعرف أن العبد بجنايته العمدية هو نفس العبد يقتل شخص، لا بدون أمر مولاه يقتل شخصا، العبد بدون أمر مولاه يقتل شخصا، هكذا الفرض، يقتل شخصا. في فرض هذه المسألة لما يقتل الشخص يكون العبد متعلقا لحق الغير. كيف حق الغير؟ يكون مطلوبا للقصاص. القصاص لمن؟ هو لولي المقتول، يكون متعلقا لحق الولي. فهنا إذا أراد مولاه أن يعتقه في الكفارة على مولاه كفارة، الكفارة على مولاه، كفارة على مولاه قبل القتل، قبل أن يقتل العبد، قبل أن يرتكب هذه الجناية وهذه الجريمة كانت كفارة على مولاه. كفارة توجب العتق، نحن نتكلم حول العتق، كفارة توجب العتق. فالعبد ارتكب هذه الجناية، هل يجوز لمولاه أن يعتق هذا العبد بالكفارة؟ هنا فيه قولان للشيخ الطوسي، ما في كفارة. المولى، المولى يدفع العبد للجناية، ما عدا شيء المولى. غاية ما في الأمر المولى مشغول ذمته من البداية بكفارة، وكفارة هي العتق، كفارة هي العتق. وهذا العبد الذي يملكه المولى ارتكب جناية، قتل شخصا قتلا عمديا، على العبد، العبد يكون متعلق لحق الغير، متعلق لحق الولي، ولي المقتول مطلوب للقصاص. فهل يجوز عتق هذا العبد في الكفارة أو لا يجوز؟ أنا عندي عبد كذا، فهمت؟ لا، المولى هنا في هذه الصورة، المولى المفروض أنه يسلم العبد لدى اقتصاص منه، ولذلك نحن نقول هو متعلق لحق الغير، لحق الولي. لا، الكفارة ليست على المولى، لا تجب على المولى كفارة القتل، لا تجب القصاص على العبد. القصاص على العبد، نعم. ففي هذا الفرض هل يجوز عتقه؟ لا يجوز. فيه قولان للشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي فيه قولان. القول الأول المنع من صحة هذا العقد، العتق، لا يصح هذا العتق في القتل العمد، في القتل العمدي، انتبه، في القتل العمدي لا يصح عتق هذا العبد، هذا القول الأول. والقول الثاني يجوز عتقه فيما إذا كان القتل خطأ. ففرق بين القتل العمد وبين القتل الخطأ. اي بس هذا قتل خطأ، في عامد وفي خطأ. هذا الكلام ذكره الشيخ في كتابه الخلاف، الشيخ الطوسي ذكره في الخلاف، في كتاب الخلاف ذكر هكذا، هذا أخذه من المتن، الآن من المتن، من متن المصنف. الشيخ له كلام في الخلاف وكلام في المبسوط. كلامه في الخلاف في كتابه الخلاف يقول هكذا: المنع من صحته، من صحة العتق في العمد، في القتل العمدي، والجواز في الخطأ. هذا القول الأول. القول الأول. أما ثاني الأقوال يقول عكس ذلك. هذا الكلام ذكره في المبسوط. عكس ذلك يعني ماذا؟ يعني يجوز عتقه في العمد ولا يجوز عتقه في الخطأ. عكس. عكس. هكذا يذكر الشيخ. فله رأيان. شو كيف يعني؟ ما هو ما انت ما خصك بالهذا يا ابن الحلال، ما خصك بالمتن. انتبه إلي للشرح، انتبه للشرح، ولا خصك بالهامش الموجود هناك. الهامش اعتمد على المتن، الموجود اعتمد على المتن. الشيخ الطوسي له في هذه المسألة قولان. القول الأول ذكره في كتابه الخلاف، يقول لا يصح العتق في القتل العمد ويصح في قتل الخطأ. هذا القول الأول. القول الثاني عكسه، ذكره في كتابه المبسوط. هكذا يقول. هذا كلام الشيخ الطوسي، ما لك علاقة بالمثل يعني. وشو إشكالك؟ فرق بين العمد وبين الجواز. على كلا القولين هناك فرق. ها. لا، في القول الأول لا يصح لأنه متعلق لحق الغير، هذا صحيح. أما في القول الثاني لو كانت جنايته عن خطأ كيف؟ هم يكون متعلق لحق الغير؟ متعلق لحق الغير كيف؟ متعلق لحق الغير مولاه يدفعه حتى يقتص منه القصاص. أما هنا الجناية لو كانت خطأ لا يدفعه مولاه حتى يقتص منه. فرق بينهما، فرق بين الجنايات. نعم. ولهذا يقول ماذا يقول المصنف؟ يقول والأشبه المنع. المصنف يقول والأشبه، الأشبه بأصول المذهب بقواعد المذهب المنع من العتق. الأشبه المنع، سواء كانت الجناية عمدية كما الآن فرضناها أو كانت الجناية خطأ من ناحية الخطأ. لكن مع ذلك يذكر في مسألة الخطأ، يذكر هذه المسألة في مسألة الخطأ الآن يقول. نعم. ولو قتل، من هو قتل؟ العبد. ولو قتل العبد شخصا عمدا فاعتقه. ما في شخصا، أنا أقول شخصا، أنا أقدر الكلام. ولو قتل العبد شخصا عبدا عمدا فأعتقه، من الذي أعتقه؟ أعتقه مولاه في الكفارة، الكفارة المترتبة على المولى. فللشيخ قولان، معناه ما قولان، ما هما؟ قول بالمنع وقول بالجواز. والقول الآخر الذي ذكره، يعني فصل الشيخ، بعبارة أخرى الشيخ الطوسي فصل في المسألة بين القتل العمد وبين القتل الخطأ في القول الأول. أما في القول الثاني قال بالعكس. فهمتم الآن؟ القول الثاني قاله بالعكس. فللشيخ قولان، والأشبه المنع. الأشبه المنع، وإن كان الأشبه بأصول المذهب، ها، المنع من صحة عتقه أو اعتاقه وإن قتل خطأ. ها شوف، هذا القول الثاني الذي قلنا، العبد قتل شخصا لكن الجناية هنا ماذا؟ الجناية بالخطأ. ها قال من الذي قال؟ قال الشيخ، نفس الشيخ. وين؟ في المبسوط، في كتابه المبسوط. لم يجوز. شايف شلون؟ فإذا ماذا قال؟ ماذا قلت أنا؟ قلت في القول الثاني القول بالعكس، لم يجوز في الخطأ وجاز في العمد. لم يجوز في الخطأ وجاز في العمد. هناك قولها القول الأول، إذا قتل عمدا لم يصح العتق، لم يصح العتق في العمد وصح في الخطأ. هذا هو القول الأول، فصل بين العمد وبين الخطأ، القول الأول. القول الثاني، القول الأول مذكور وين؟ في الخلاف، في كتاب الخلاف، وذكره هنا المصنف. كلا القولين ذكرهما في الخلاف، هذا في الخلاف. القول الثاني في المبسوط، القول الثاني في المبسوط عكس المسألة، قال لو قتل خطأ لم يجز، معناه جاز أين؟ في العمد. فالقول الثاني بالعكس، فهمت الآن؟ هكذا يقول الشيخ. نعم. قال في المبسوط، هذا قول أين في كتابه المبسوط، في المبسوط لم يجز، لم يجز عتقه. لماذا؟ لتعلق حق المجني عليه برقبته، تعلق حق المجني عليه، المجني عليه يعني الذي وقعت عليه الجناية، هنا المقصود به من؟ المقتول يعني. فينتقل الحق إلى ولي المقتول، المجني عليه المقتول، يتعلق حقه برقبة العبد. نعم. أحسنت، يعني الولي يقتص منه لتعلق حق المجني عليه برقبته، برقبة العبد. وفي النهاية الآن قال له قولا للشيخ الطوسي، قال في كتابه النهاية، فرق بين العمد وبين الخطأ، لأنه بالنسبة إلى العمد، بالنسبة إلى العمد الجناية يترتب عليها أثر، أثرها ماذا؟ أثرها الاقتصاص. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، معناه أنه يحق لولي المقتول أن يطالب بالقصاص أو بالاقتصاص من القاتل، هذا في العمد. أما بالنسبة إلى الخطأ، قتل الخطأ، إن نظرنا إلى أن العبد لا يساوي الحر في مسألة الجناية، فمعناه العبد إذا قتل حرا هل يقتص منه، خاصة إذا كان خطأ هل يقتص منه أو لا يقتص منه؟ فرق بين في القتل خطأ، هل يقتص منه أو لا يقتص منه؟ عبد وحر، بابا عبد وحر، هل يقتص منه؟ قتل حرا، قتل حرا ليس عبدا، قتل خطأ. أنت تعرف أن الحر إذا قتل خطأ لا يقتص منه، وإنما كفارته ما هي؟ كفارة القتل نحن قرأنا، صيام شهر، عشق رقبة، صيام شهرين متتابعين، إطعام 60 مسكين، ودية مسلمة إلى أهله. هنا إذا جعلنا الحكم واحد، معناه أن العبد يجب عليه ماذا؟ يجب عليه في الخطأ، يجب عليه عشق رقبة يسقط عنه، صيام شهرين، صيام شهر، صيام شهر لأنه لا يساوي الحر، صيام شهر ماذا؟ وبعد وإطعام 30 مسكين، هذا إذا قلنا بالتفريق بينهما. بعد والدية المسلمة من أين؟ الدية المسلمة ليست من ماله، وإنما يدفعها مولاه. وفي النهاية يصح عتقه، لا هذا قول آخر، يصح عتقه في الخطأ، يصح يعني يصح العتق، عتق هذا العبد في الكفارة، ويضمن السيد دية المقتول، يدفع السيد دية المقتول. وهذا القول حسن، هذا الذي اختاره المصنف، اختار كلام الشيخ الطوسي في النهاية، معناه لم يرتضي القول في الخلاف ولم يرتضي القول في المبسوط، وإنما اختار كلام الشيخ في النهاية، هذا القول الحسن. ولو اعتق عنه معتق بمسألته صح. يعني كيف؟ نفرض هكذا، زيد من الناس ذمته مشغولة بعتق عبد، عليه كفارة، والكفارة عتق، كفارة عتق عليه كفارة. وسأل زيد، سأل شخصا آخر، طلب من شخص آخر، قال له اعتق عبدك عني. هذه المسألة وقع فيها الخلاف في المكاتب، مسألة اعتق عبدك عني. الآن هل يصح هذا العتق أو لا؟ إن شاء الله نعرض إلى الخلاف نذكر هذا الشيء، هل يصح العتق أو لا يصح العتق؟ أنا أقول لك اعتق عبدك عني، أنا سألتك فأنت أعتقت عبدك، أنت أعتقت عبدك عني، فهذا العتق هل يصح عني أم لا؟ هل يقع عني أو يقع عنك؟ يقول يصح. هذه المسائل، هذه المسائل نحن إنما ذكرناها لترتب الأثر عليها، سواء وجد العبد أو لم يوجد. والشيء الآخر يصح مخالف، يصح لا يوجد. الآن يوجد عند الغير العبد، يوجد عند الغير، هو لا يملك عبد، هو يوجد عند الغير، فيقول له يعني يطلب منه، يسأله يطلب منه لا مو مال، عبد، عبد عنده عبد، يقول له اعتق عبدك عني. هذا إذا دفع، هذا الآن، هذا الآن المسألة، إذا طلب العوض هذا شيء آخر يعني. نعم. ولو أعتق عنه يعني من هو عنه؟ لمن يرجع الضمير؟ مشغول الذمة يعني الرجل الذي في ذمته عتق عبد، هذا الرجل ولو أعتق عنه بمسألة معتق، معتق يعني شخص آخر، لكن بمسألته، بمسألته يعني كيف؟ يعني طلب من هذا الشخص أن يعتق عنه بالسؤال، بسؤاله، بالطلب، طلب من الغير أن يعتق عنه عبده، صح، صح العتق. لماذا يصح العتق؟ لأن الغير حينما يعتق، حينما يعتق عن هذا الشخص يكون بمنزلة الوكيل، كأنما هو وكيل عنه في مسألة العتق، فيعتقه، يعتقه عن الغير. نعم، مثل النائب أو حتى الممالة، بس هذا موافق وأعتق أخذ بمسألته، صح. ولم يكن له عوض، ليس لهذا الرجل للمعتق ليس له أي عوض، لماذا؟ لأنه لم يشرط عوض بمقابل العبد، ليس له أي عوض وأي مال بمقابل عبده الذي أحسنت، الذي أعتقه عن الغير، ليس له أي مال. فإن شرط عوضا، من هو الشرط؟ المشغول الذمة، ها، المشغول الذمة هو الذي يشرط على نفسه أن يدفع للغير عوضا عن العبد، كأن يقول له هكذا، يقول له اعتق عبدك عني وعلي 10 دنانير، علي 10,000 ليرة، علي 10 دولارات، المهم احسن. هل يصح او لا؟ صح، ايضا صح العتق ولزمه العوض، يعني يجب على مشغول الذمة ان يدفع العوض، عوض العبد. ولو تبرع بالعتق عنه شخص، يتبرع من دون مسألة، هناك في الصورة الأولى ماذا؟ بالسؤال والطلب، هنا بدون مسألة، شخص يأتي صديق لي يعرف أن علي في ذمتي كفارة عتق، عتق رقبة، فهو يتبرع من دون أن أقول له اعتق عبدك، هو الذي يتبرع فيعتق عبده عني هنا. نعم. ولو تبرع بالعتق عنه شخص، يتبرع، متبرع يتبرع من دون مسألة، قال، قال من؟ قال الشيخ، مسألة مربوطة بالشيخ، الشيخ الطوسي. نعم، قال هذا في كتاب الخلاف، نفذ العتق عن المعتق، عن المعتق، عن المالك لا عن المتبرع له، نفذ العتق عن المتبرع، أنا تبرعت لك، فيكون العتق لي لا لك، يكون العتق عني لا عنك. لماذا؟ تعرف لماذا؟ لأن العتق له صيغة مخصوصة وله شرط مخصوص، ومن شروطه أن يكون في الملك، له ملك، وهذا يملك العبد فعلا، هو يملك العبد، والعتق وقع من دون سؤال. فلو قلت اعتقت عبدك، عبدي، معناه شو؟ عتق عنك ام عني؟ عني، لا عني، فلا يقع عن المتبرع له، وانما يقع العتق للمتبرع، عن المتبرع. نعم. دون من اعتق عنه. لماذا؟ لان العتق يشترط فيه الملك، وهذا يملك واعتق عبده مملوكه، لم يعتق ملكا لغيره، سواء كان المعتق عنه حيا او كان ميتا، لا فرق بينهم. يعني مرة انا عندي عبد، ها عندي عبد، واقول اعتقته عما في ذمتي صديقي فلان من الكفارة، هذا عمن يقع العتق؟ عمن يقع العتق؟ يقع عني، لا يقع عن الميت. ها من اصل الترك شيء اخر. وتارة اخرى اكون انا وارث عن الميت، انا وارث عن الميت، المسألة فيها قولان، انا وارث عن الميت واقول اعتقت عبدي عن والدي عما في ذمة والدي من الكفارة، هل يقع هنا او لا؟ هنا خلاف. ان قلنا بان العتق يقع فلا فرق بين الاجنبي وبين الوارث، سواء كان المعتق اجنبيا عن الميت او كان وارثا قريبا له، لا فرق. وان قلنا بالمنع ايضا كلاهما على حد سواء، لا فرق بين الوارث وبين الاجنبي، كلاهما لا فرق بينهما، القول واحد فيهما. نعم. سواء كان المعتق عنه حيا او ميتا، شوف الان، ولو اعتق الوارث عن الميت من ماله، انا اعتقت من مالها عبدي هذا املكه انا عن الميت من ماله لا من مال الميت، قال الشيخ، قال الشيخ الطوسي رحمه الله، هذا القول موجود في المبسوط في كتابه المبسوط، قال الشيخ الطوسي رحمه الله يصح. ليش يصح هنا؟ يقول لأن الوارث قائم مقام المورث، قائم مقام المورث في الكثير من الأحكام، هو قائم مقامه. كيف قائم مقامه؟ هو الابن، هو وليه قائم مقامه، فهو يستطيع أن يقضي عنه من هذه الناحية. نعم. والوجه التسوية، شوف هذا الكلام، كلام الشيخ المحقق الحلي، يقول التسوية يعني عدم الفرق، عدم الفرق بين الأجنبي، يعني أعتق سواء أعتق عن ميت أجنبي، أجنبي كما لو تبرع متبرع، أو أعتق عن الميت من وارثه، لا فرق بينهما. فإن قلنا بالجواز لا بد أن نقول بالجواز في كلا الموردين، عن الأجنبي والوارث، وان قلنا بعدم الجواز ايضا نقول بعد الجواز في كليهما، لا فرق بينهما. والوجه التسويه بين الاجنبي والوارث في المنع والجواز. واذا قال اعتق عبدك عني فقال اعتقت عنك، هذه المساله. انتبه الحديث، هذا ينفعكم جيدا ان شاء الله، الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الائمه، ورد الحديث يقول لا عتق إلا في ملك، كما لا بيع إلا في ملك. انتبه للمسألة، دقيقة جدا. متى ينتقل الملك من شخص إلى شخص آخر؟ مثلا في البيع، البيع ما هو؟ لماذا سكت في الكتاب؟ افتح الكتاب، هذا موجود هنا، أنا أقرأ فيها من الخارج، أنا سكت ما لك علاقة بي، أنا أشرح. متى يصح النقل والانتقال؟ البيع هو عبارة عن ماذا؟ البيع عبارة عن مبادلة مال بمال. هذا الكتاب كتابي، أملكه وهو مالي، وإن كان من الأعيان الخارجية مالي، أبيعك هذا مالي، لي لا مالي، بعته إليك بمائة ليرة، المائة ليرة لك أيضا، فيخرج الثمن من كيسك يدخل في كيسي، ويخرج المثمن من كيسي ليدخل في كيسك، فهو عبارة عن مبادلة مال بمال. متى يتحقق النقد والانتقال؟ بمجرد تحقق العقد. العقد ماذا يقول؟ بعت بكذا، قال قبلت او اشتريت، انتهينا، صار نقد وانتقال. انتبه، اذا فهمت هذه المقدمة نأتي الى ما نحن فيه، نطبقه على ما نحن فيه. تقول لي اعتق عبدك عني، اعتق عبدك عني، فقلت اعتقت، كيف يصح العتق عنك؟ كيف بأي شيء انتقل؟ بأي قبول؟ ما في قبول بابا، العتق من الإنسان من الإيقاعات، ما في قبول من طرف واحد. اعتقت الحرية لا تحتاج الى طرف اخر، طرفها ليس انا، طرفها العبد اذا كان هناك طرف. الحرية لا تحتاج الى طرفين، وانما تحتاج الى طرف اخر وهو الموجب. يقول اعتقت، فلما قال اعتقت، هذا القول في الحقيقة بناء على تحليل الشيخ الطوسي ينحل الى شيئين. مو يقول الحديث ماذا قلت لكم؟ لا عتق إلا في ملك. فإذا قلنا بأنه يصح العتق عن الشخص الآخر، عن زيد، لا عن المعتق، عن زيد المعتق له، معناها أني ماذا قلت؟ معناها أني جعلت بقولي هذا أعتقت، جعلت العبد ملكا. هذا التحليل معناه جعلته ملكا آنا ما قبل تحقق العتق. آنا ما، تعرف آنا ما يعني لحظة لحظة. آنا ما قبل تحقق النقل، آنا ما قبل تحقق العتق، آنا ما نقلته إليك حتى يكون في ملكك وحتى يصح العتق عنك. لكن هذا كيف يصح العتق عنك بقولي؟ ما صار وكيل، ما سأله لأنه بدون سؤال. اعتق عبدك عني، هذا بدون طلب، هذا أمر، هذا أمر. كيف ينتقل العبد إلى ملك الآمر بمجرد قول المنفذ المعتق أعتقت؟ كيف يصح الانتقال ولا عتق إلا في ملك؟ وهذا يحتاج إلى دليل. ولذلك يقول المصنف هذا القول تخمين، أول مرة يقول تحكم، وبعد ذلك يقول هذا يعني تحكم قاض بلا دليل، وبعد ذلك يقول هذا تخمين، هذا اتباع للظن. ويذكر المسألة أخرى مشابه لها، مشابهة لهذه المسألة، في مسألة من عرض عليه الأكل. أنا عندي أكل هذا الطعام، قلت لك كل من هذا الطعام، تصرف بمال الغير يجوز؟ لا يجوز. هذا الكلام من عندي هل هو تمليك؟ هذا الكلام ليس تمليك، لأنه لأن التمليك عبارة عن ماذا؟ عن قوله ملكته. هذا ليس تمليكا، وإنما هذا إباحة، إباحة للطعام. فلو قلنا بأنه تمليك معناها أن بقولي كل من هذا الطعام أني نقلت إليك الطعام إلى ملكك آنا ما قبل أن تأكل. ووقع الخلاف متى يصح التمليك ويتحقق التمليك؟ هل بمجرد وضع اليد عليه يعني قبل أن تأكل منه، أو بوضعه في فمك وأكله؟ متى يتحقق هذا؟ هناك خلاف بين الفقهاء، ولذا قلت لكم إن شاء الله تصل إليه في المكاتب. فإذا يقول هذا مبني على مسألة الإباحة، مبني على الإباحة. ما له علاقة بالعرف، ما معلوم مسألة العرف. نعم نعم. تشتري وهذا بدون شراء، هذا بدون شراء، ذاك شراء. أنت تقول أشتري، دفع فلوس، هذا بدون فلوس، بدون مقابل. خذ على نحو الهدية، على نحو الهبة. لا، هذا على نحو الإباحة. لازم أن يقول خذ أهديتك وهبتك، لابد من هذا القول. نعم. وإذا قال اعتق عبدك عني فقال اعتقت عنك، فقد وقع الاتفاق على الإجزاء. هذا لا خلاف أنه يجزي، صح هذا يجزي، ولكن متى ينتقل إلى الأمر؟ متى ينتقل العبد إلى الأمر حتى يصح؟ لأنه لا عتق إلا في ملك. متى يصح؟ ها، متى يصح؟ قال الشيخ، شيخ الطوسي، ينتقل بعد قول المعتق اعتقت عنك. كيف اعتقت عنك ينتقل العبد الى المعتق، او المعتق عنه الى الامر، ثم بعد ذلك يقع العتق؟ كيف يصح؟ يقول انا ما ينتقل اليه ثم يحصل العتق. نعم، ينتقل بعد قول المعتق اعتقت عنك، ثم ينعتق بعده، بعد هذا القول. انا ما لحظة، هاي مشكلة، هذا وهو تحكم، هذا القول تحكم بلا دليل. هذا القول من قبل الشيخ الطوسي، لانه مسألة النقل والانتقال تحتاج الى دليل، هذا تحكم بلا دليل. والوجه الاقتصار على الثمرة. الثمرة من هذه المسألة ما؟ احنا نريد اللب، نحن نريد الجوهر. جوهر هذه المسألة، ثمرة هذه المسألة ما؟ هو ترتب الأثر على هذا القول اعتق عبدك عني. هل يصح العتق او لا يصح؟ هل يقع العتق عن الآمر او لا يصح؟ هذه هي الثمرة. لا نبحث عن انه ينتقل العبد الى الآمر آنا ما ثم بعد ذلك يصح العتق عنه، لا، ثم ينعتق بعد، وهو تحكم. والوجه الاقتصار على الثمرة، وهو صحة العتق. صحة العتق عمن؟ عن الآمر، عن القائل اعتق عبدك عني. وبراء ذمة الآمر، براء ذمته من أين؟ براء ذمة الآمر من الكفارة. وما عداه، ما عدا هذه الثمرة ما هو؟ ما عداه تخمين. يعني لا يجب علينا أن نبحث متى ينتقل العبد إلى الآمر حتى يصح العتق. هذا تخمين وظن، من باب الظن. أنت تقول ينتقل إليه بقوله اعتقت آنا ما قبل تحقق العتق، قبل تحقق العتق عن الآمر، ها، أنا ما ينتقل، لا. نعم. وما عداه تخمين. ومثله، شوف، ومثله إذا قال له كل هذا الطعام، كل هذا الطعام، من نفس المسألة، كل هذا الطعام. طيب الآن كل هذا تمليك، ها؟ هذا ليس تمليك. كل هذا الطعام، فقد اختلف أيضا في الوقت الذي يملكه الآكل. متى يملك هذا الطعام حتى يصح له أكله التصرف فيه؟ الأكل متصرف، لا، التصرف لا يصح بدون أن يكون الشيء ملكا للمتصرف، لا بد أن يكون ملكا له حتى يصح التصرف فيه. فمتى يملكه هذا؟ يملكه بتناوله في يده، يملكه بوضعه في فمه. متى؟ هنا خلافون بين الفقهاء. نعم. والوجه عندي أنه يكون إباحة للتناول ولا ينتقل إلى ملك الآكل، بمعنى أنه شو؟ إباحة، إباحة مالكية، أنا حر، أبا أسلطك على مالي بأي طريقة أريد، أنا حر، فأنا أبيح لك هذا الأكل. لا معنى، ليس معناه أنك ملكت هذا الطعام فأكلت منه، والمسألة من هذا القبيل. أنا سلطتك على عبدي، لكن هذا التسليط هو تسليط إباحة. نعم. ويشترط في الاعتاق شروط. انت لما تريد ان تعتق العبد لا بد من شروط، لا بد من تحقق الشروط. من تحقق الشروط ما هو؟ اول شيء النية، يعني القصد الى الفعل، بعنوان ان هذا العتق للكفارة او ليس للكفارة. لابد ان ابين اني اعتقت لماذا، لاجل ماذا، لان الوجوه مختلفة. لانه قد تعتق في سبيل الله من باب الاستحباب، يعني مستحب انك تعتق، مثل ما كان علي بن الحسين زين العابدين عليه صلوات الله وسلامه كان يعتق في السنة 1000 عبد، لا لان في رقبته عبيد، وانما لوجه الله كان يعتق من باب الاستحباب مستحب، فهو من باب العباد. وقد يكون العتق واجبا بالنذر، نذرت ان اعتق ان صار كذا، او باليمين يكون واجبا، او بالعهد يكون واجبا، او بالظهار يكون واجبا. الوجوه مختلفة، فلا بد من النية والقصد. النية هنا بمعنى القصد الى الفعل. نعم. الاول النية، لان العتق عبادة يحتمل وجوها، من وجوه هذه العبادة العتق استحبابا، العتق وجوبا بالنذر وباليمين وبالعهد. فاذا الوجوه مختلفة، ممكن يكون عن الظهار، ممكن يكون عن كفار صيام افطار صوم من ايام شهر رمضان، الوجوه مختلفة فلا بد من التعيين. نعم. فلا يختص باحدها، فلا يختص الفعل فعل الاعتاق الا باحدها الا بالنية، باحدها باحد هذه الوجوه الا بالنية. ولا بد من نية القربة، لا بد في النية، يشترط في النية ان تكون قربة الى الله تعالى. القربة معتبرة في كل عبادة، القربة معتبرة في كل عبادة. نعم. فلا يصح العتق من الكافر بجميع اقسام الكافر. لماذا؟ لا يصح من الكافر، لا يصح، يعني لا، لانه يشترط فيه القربة، يشترط فيه النية، وهذا لا قربة له ولا نية. نعم. لا يصح العتق من الكافر ذميا كان او حربيا او مرتدا، سواء كان مرتد عن فطرة او كان مرتد عن ملة. لماذا؟ لتعذر نية القربة في حقه، في حق الكافر. ويعتبر نية التعيين إن اجتمعت أجناس مختلفة، يعني إذا كانت في ذمة المكلف أجناس مختلفة من أسباب الكفارات، مرة أكثر من كفارة، يعني مرة تكون الكفارة متماثلة مثل كفارة الظهار، مثل كفارة قتل الخطأ، ومرة تكون الكفارة متغايرة، الكفارة المتغايرة مثل اليمين، مثل تعمد الإفطار، كفارة تعمد الإفطار في شهر رمضان. هذه أسباب كثيرة موجبة للكفارة، فلا بد إذن من تعيين هذا العتق. عمن أعتقد؟ أعتقد عن إفطار شهر رمضان، يوم من شهر رمضان، أعتقد عن الظهار، أعتقد عن اليمين، أعتقد عن العهد، لا بد من تعيين هذا. نعم. على الأشبه، على الأشبه بالمذهب، يعني الأشبه ليش؟ لأن نية التعيين وضعت لتمييز المشتركات في الأسباب، لا بد منها. نعم. ولو كان في الكفارات من جنس واحد، قال الشيخ يجزي نية التكفير مع، مثلا لو تكرر منه الإفطار عمدا في شهر رمضان أكثر من مرة، هنا أسباب متعددة ولا سبب واحد؟ هذا سبب واحد، جنس واحد، كفارات من جنس واحد، فهل هنا يفتقر الى التعيين او لا؟ يفتقر؟ لا. هنا من يقول هنا لو كانت الكفارات من جنس واحد، قال الشيخ يجزي نية التكفير مع القربة ولا يفتقر الى التعيين. لماذا؟ لاتحاد السبب. وفيه اشكال، من جاء هذا الاشكال؟ كل واحد من الكفارات عمل مستقل، وكل عمل مفتقر إلى النية، فلذلك يحتاج إلى كل كفارة أن ينوي بها، الكفارة عن هذا اليوم، الكفارة عن هذا اليوم. أما الصوم فالأشبه بالمذهب أنه لا بد فيه من نية التعيين، في بالنسبة للصوم في التكفير وغير التكفير، فالأشبه الصوم يعني شو مو وصيام شهرين متتابعين فلا بد الصوم فالأشبه بالمذهب أنه لا بد فيه من نية التعيين إلا في شهر رمضان. في شهر رمضان ليش؟ لأن شهر رمضان هل يقع فيه صيام غيره؟ لا يقع فيه صيام غير شهر رمضان. في الأيام الأخرى نعم لا بد فيه، ويجوز تجديدها إلى الزوال، تجديد النية إلى الزوال.